أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره كذبت قوم لوط المرسلين، هذا خبر يخبر الله تعالى به وهو صدق وحق. كذبت قوم لوط المرسلين. من هو لوط عليه السلام؟ هذا لوط ابن هاران ابن أخ إبراهيم عليه السلام، كان في بابل أرض العراق مع عمه إبراهيم، فلما هاجروا ومعهم سارة لما صدر الحكم بإعدام إبراهيم ونجاه الله ترك تلك البلاد وهاجر معه زوجته وابن أخيه لوط. فلما وصلوا إلى أرض الشام نبأ الله تعالى وأرسل لوطا إلى مدن سدوم وعمورة عند الأردن على أنه رسول الله إليهم يبلغهم دعوة الله عز وجل ليعبدوا الله وحده ويتجنبوا مآثم وذنوب لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يفعلها، فأخبر تعالى عنه فقال كذبت قوم لوط المرسلين. قومه أي الذين أرسل إليهم باسم الله ليدعوهم إلى الله ليعبدوه ويتقوه، لما وصل إليهم ودعاهم إلى عبادة الله وترك تلك الفاحشة المنكرة كذبوا وما صدقوا، فقال لهم إذ قال لهم أخوهم لوط. هذه الأخوة ليست أخوة نسب ولا أخوة دين، هذه أخوة وطن. فالأخوات النسب أخوة والدين أخوة والوطن أخوة من قومه من أرض دياره. فلوط عليه السلام قال لهم أخوهم في ماذا؟ ما هو في النسب ولا في الدين، ولكن في الوطن الذي معهم يعيش معهم إذ أرسله الله إليهم. ماذا قال لهم؟ ألا تتقون؟ كما قالها نوح وإبراهيم وصالح وشعيب وصالح، نعم، ألا تتقون، وهو كالاستفهام لكن معناه الأمر، اتقوا، ما المانع أن تتقوا؟ لما ما تتقون ربكم وأنتم عبيده وأمره وسلطانه عليكم، كيف تعصونه وتخرجون عن طاعته وهو ربكم؟ ألا تتقون؟ دعاهم إلى أن يتقوا الله وأمرهم بتقوى، والتقوى تكون بطاعة الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه، وهو رسول الله إليهم، أرسله الله إليهم ليعلمهم وليهديهم ويبين لهم الطريق من أجل والله أن يكملوا ويسعدوا. فلما رفضوا أهلكهم الله عز وجل. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين، لكم بعثني الله إليكم، أرسلني إليكم، وإني أمين على هذه الرسالة، لا أزيد فيها ولا أنقص منها، هي كما بعثني الله بها أقدمها لكم وأبلغكم إياها. وعامة الرسل أمناء، وكل الدعاة إلى الله يجب أن يكونوا أمناء، لا زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير، لأن أمانة الله ائتمنهم عليها، يجب أن يؤدوها كما هي، ما يجحدون شيئا أو يخفونه أو يأتون بشيء ما جاء به الله. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. هذه التي قالها نوح وقالها هود وقالها صالح وقال إبراهيم، فاتقوا الله وأطيعون، وقالها خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم لأمتي، فاتقوا الله أولا وأطيعون، اتقوا الله، آمنوا به، وحدوه، واعبدوه وحده بما شرع لكم من أنواع العبادات. ثم قال أيضا وما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم مالا، لا دينار ولا درهم، لا تمر ولا قمح ولا شعير أبدا، أبلغكم دعوة الله مجانا، وإنما أجري ومثوبتي وجزائي على الله الذي كلفني وأرسلني، هو الذي يعطيني الأجر، أما أنتم خذوها نقية واضحة سليمة، ما نطالبكم بشيء أبدا ولا كأسمع، إن أجري إلا الله، إن أجري إلا على الله رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الله جل جلاله. ما معنى رب العالمين؟ مالكهم وخالقهم وسيدهم وإلههم، لأن كلمة رب تشمل المالك السيد المعبود الإله الحق. إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال لهم أتأتون الذكران من العالمين، هذا الاستفهام إنكاري وتوبيخي، أتأتون الذكران من العالمين، ومعنى هذا أن الرجل ينزو على الذكر ويطأه كما تطأ المرأة والعياذ بالله تعالى. وعلمهم هذه الفاحشة إبليس لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، علمهم هذه الفاحشة يأتون في أنديتهم والعياذ بالله. أتأتون الذكران أي الذكور من العالمين، منكم ومن غيركم من كل الناس، وبخاصة الضيوف إذا دخلوا بلادهم لا يسلمون منهم ولا ينجون. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون أي وتتركون ما خلق الله لكم ربكم من أزواجكم كيف هذا؟ تأتون الفاحشة مع الرجال وتتركون النساء، هذا مسخ نهائيا. فقدوا عقولهم، فقدوا أخلاقهم، فقدوا وجودهم. كيف هذا يتم؟ بتزيين الشيطان عليه لعائن الرحمن، هو الذي زين لهم هذا وعلمهم كيف يفعلون في ناديهم. وما نعم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون أي وتتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ إذن بل أنتم قوم عادون معتدون ظالمون، حقا والله لمعتدون، لأن الاعتداء وضع الشيء في غير موضعه. أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ أي اعتداء أفحش من هذا الاعتداء؟ بما أجابوه؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، نخرجك من ديارنا ولا نسمع لك ولا نبقي وجودك أنت وأهلك. إن لم تنتهي عن هذا الذي تقول وتدعو إليه من التوحيد وترك هذه الفاحشة سوف وعزة حلفوا بآلهتهم لنخرجنك أو لتكونن من المخرجين الذين أخرجناهم من بلادنا وديارنا. هكذا وجه دعوته إليهم واضحة صريحة، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم أنكر عليهم هذه الفعل الفحشة الشناء، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم إذن قوم عادون ظالمون معتدون. أجابوه بماذا؟ أجابوه قالوا لئن لم تنتهي، هذه فيها معنى القسم، لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين، أي نخرجك من البلاد أنت ومن معك من أتباعك. بما أجابهم عليه السلام؟ قال إني لعملكم من القالين، أي المبغضين الساخطين عليه. قالاه يقلوه إذا سخطه وغضب عليه. إني لعملكم، هذا العمل الفاحش إتيان الذكور وترك النساء، من القالين المبغضين له، لست براضي ولا بسامح به. إني لعملكم من القالين. ولما واصل دعوته سنين وما تبين له خير وعجز وهددوه بالإخراج، فزع إلى ربه، قال ربي يا ربي نجني وأهلي مما يعملون. نجني وأهلي، والمراد من أهلي بنتاه وأمهما، وأما العجوز الأخرى فهي هالكة مع الهالكين. رب نجني وأهلي مما يعملون من هذا الشر والظلم والفساد. رب نجني وأهلي، أهلهما ابنتان له وأمهما مسلمة ومعهما ضر له مرة عجوز كافرة خبيثة كانت هي التي تأتي باللصوص إلى بيته وتقول عندنا ضيوف تعالوا. قال تعالى فنجيناه وأهله أجمعين. فنجينا لوطا صلى الله عليه وسلم وأهله، يعني ابنتيه وأمهما المسلمة أجمعين، وذلك بأن أمر لوطا ومن معه أن يخرجوا من البلاد من سدوم وعمورة، ما إن خرجوا بعيدا حتى خسفت بهم الأرض وأصبح ظاهر الأرض أسفل وأسفل الأرض ظاهر. ثم أرسل عليهم حجارة، هذه الحجارة أصابت العجوز التي مشت معهم خارج البلاد فأهلكتها. إذن فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي في الهالكين، خرجت ولكن أصابت حجارة وماتت وهي هاربة في الطريق. فالذين كانوا داخل المدن خسف الله بهم الأرض، وإلى الآن البحر البحيرة المنتنة موجودة إلى الآن بين فلسطين والأردن. والذين كانوا خارج البلاد أرسل الله عليهم حجارة من السماء أهلكتهم عن آخرهم، ما نجا أحد إلا لوط وأسرته فقط، إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين، آلاف ملايين أمة كاملة أهلكهم الله عن آخرهم، ما نجا إلا لوط وأهله فقط. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، هذا مطر ما هو ماء من السماء، حجارة صواعق دمرتهم تدميرا كاملا. أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ما أقبح وما أخسره، فساء مطر المنذرين. من هم المنذرون؟ الذين أنذرهم الله بواسطة رسوله لوط وبعثه إليهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده ودعاهم إلى ترك هذه الفاحشة، فاحشة اللواط، لكن أبوا وأصروا على ذلك وهددوه بأن يخرجوه من البلاد كما أخرجوا غيره. إذن فدعا ربه فاستجاب له فنجاه وأهله، اللهم إلا تلك العجوز في الغابرين هلكت مع من هلك. فأرسلنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ما أقبح مطر من أنذرهم الله وأبوا أن يستجيبوا له وأصروا على عنادهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. وقوله تعالى إن في ذلك لآية، هذا الذي كون يرسل رسولا إلى أمة يدعوها إلى ربها فترفض الدعوة ولا تستجيب له وتصر على الشرك وينهى عن أقبح فاحشة فتصر على ذلك وفي النهاية يهددونه بإخراجه من البلاد، في هذا أعظم آية تدل على وجود الله وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق، إذ هذه آية تدل على صدق محمد فيما يدعو إليه إذ أنزلها الله عليه بالوحي الإلهي. إن في ذلك الآية وما كان أكثر من سمع من أهل مكة من الطغاة والجبابرة والظلمة ما كانوا بمؤمنين، لأن الله كتب ذلك أزلا عليهم لن يموتوا إلا على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. وبالأمس قدمنا وقلنا المعجزات لا تستلزم الإيمان أبدا، فهؤلاء شاهدوا معجزات ما آمنوا، فالمعجزة فقط من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل، فإن رفض الناس القبول للحق ورفضوا دعوة الحق انتقم الله منهم وسلط عليهم نقمته في الدنيا والآخرة. معاشر المستمعين، هذه الفاحشة فاحشة اللواط محرمة بالإجماع عند كل الأمم ولا تحل أبدا في البشر، وما حلها إلا إبليس لقوم لوط، والحكم فيها الإعدام. والرسول الكريم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول، اقتلوا الفاعل لهذه الفاحشة والمفعول به. ما يقال هذا مظلوم مفعول به لا يقتل، اقتلوا الفاعل والمفعول. ولا تحل أبدا لا مروءة ولا كرامة ولا حتى آدمية فضلا عن الإسلام والشريعة المحمدية. ومن اللطائف أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان يخطب الناس في دمشق يوم جمعة وتعرض لهذه الفاحشة فحلف وقال لولا أن الله تعالى أخبرنا في القرآن في كتابه أن قوما ارتكبوا هذه الفاحشة ما كان يخطب ببالنا نحن العرب أن الرجل ينزو على رجل، الذكر ينزو على الذكر. حلف على المنبر وهو صادق ما يخطر ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر، حتى نزل القرآن وقص الله علينا قصة قوم لوط فآمنا. أما قبل ذلك ما يمكن أن يخطر ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر. وأول حادث حدث على عهد عمر، أعجميان بالبحرين ارتكب هذه الفاحشة فضبطوهما، فاختلف الأصحاب كيف يفعلون بهما، فأفتى علي بأن يرسلا من أعلى جبل إلى أسفل الأرض ثم يرجمون بالحجارة حتى يهلكوا كما فعل الله بقوم لوط. فلهذا ديار الإسلام منزه من هذه الفاحشة إلا ما شذ. أما ديار الكفر بلغنا أن هناك أندية تعرف بأندية اللواط في أوروبا والعياذ بالله، أندية اللواط وهو مسخ كامل. وحسبنا أن يخبرنا ربنا ويعلمنا عز وجل بما فعل بأصحاب هذه الفاحشة، حيث خسف بهم الأرض وأرسل عليهم مطر من السماء حجارة فدمرهم وأهلكهم. أسمعكم الآية مرة ثانية تأملوها. كذبت قوم لوط المرسلين، أي لوط عليه السلام، ومن كذب رسولا يعتبر كذب الرسل أجمعين، فلهذا قال المرسلين. ماذا قال؟ كيف كذبوه؟ إذ قال لهم أخوهم لوط، أخوهم في الوطن لا في النسب ولا في الدين، إذ هو بابلي من أرض العراق، ما هو مواطن، لا ما هو من جنسهم من قبائلهم، ولا هم على دينه الدين الإسلامي، فهي إذن أخوة وطنية كما يقولون. إذ قال لهم أخوهم لوط ماذا قال لهم؟ ألا تتقون؟ قالها آلاف المرات، ما هي كما هي عندنا آية عشرات السنين وهو يدعو. ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إذن فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعوني أنا فيما آمركم به وأنهاكم عنه، لأني مبلغ عن ربي الذي أرسلني إليكم. ولهذا طاعة الرسول كطاعة الله عز وجل، قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، معصية الرسول كمعصية الله عز وجل. فاتقوا الله واطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر، أي مقابل هذه الدعوة، إن أجري إلا على الله، إلا على رب العالمين، ما على البشر، على رب العالمين كلهم. ثم قرعهم ووبخهم وندد بفعلهم أتأتون الذكران من العالمين، كيف تفعلون هذا؟ أتأتون الذكران من العالمين من البشر من قبائلكم وغيرها، وتذرون تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم تعطلون الزواج بالنساء وتشتغلون والعياذ بالله بهذه الفاحشة. بل أنتم قوم عادون ظالمون معتدون فسق فجر كافرون مشركون، تجاوزوا الحد في كل ميادين الحياة. فبما أجابوه؟ أجابوه العياذ بالله قالوا لئن لم تنتهي يا لوط. هذه الصيغة فيها صيغة يمين، كأن قالوا والله إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. الحمد لله يهديكم الله سبحانه، لتكونن من المخرجين من بلادنا، ولا نسمح ببقائك ولا نرضى به هنا. إذن هنا قال تعالى عنه قال إني لعملكم من القالين المبغضين. من العقلاء ما يبغض هذه الفاحشة؟ والله لا يوجد على وجه الأرض من لا يبغضها. فلذا قال إني لعملكم من القالين أي المبغضين. ثم رفع يديه إلى ربه داعيا سائلا ربي نجني وأهلي مما يعملون من هذه الفاحشة المنكرة، واستجاب الله له. إذا قال تعالى فنجيناه وأهله أجمعين. الذي بلغنا أن له بنتان مؤمنتان، بنت لوط وله أمهما مرأة مؤمنة صالحة، وأما العجوز فقد أهلكها الله بعدما خرجت من البلاد. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. تعرفون العجوز؟ من تجاوزت 60 أو 70 هي العجوز في الغابرين الهالكين الذين هلكوا. ثم دمرنا الآخرين، والله ما نجا أحد. الآن البحيرة المنتنة معروفة، أو البحر المنتن، البحر الميت موجودة إلى الآن، تحتها مدن ضخمة عظيمة من السدوم وعمورها أصبحت تحت الأرض والماء فوقها، والذين شردوا خارج المدينة أرسل الله أمطر الله عليهم مطرا فأهلكهم عن آخرهم، وهلكت معهم هذه العجوز. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، ليس ماء السماء لتسقى به الأرض، لا، هذه حجارة من السماء. فلهذا قال تعالى فساء مطر المنذرين والعياذ بالله. من هم المنذرون؟ قوم لوط. ما أنذرهم كذا من السنين وهم مصرون على الباطل وعلى الشرك والفاحشة هذه؟ فساء مطر المنذرين. ثم قال تعالى ختما لهذه القصة إن في ذلك الذي سمعت يا عبد الله يا رسول الله يا عاقل فيه آية تدل على أنه والله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنزل هذا الكلام؟ من قاله؟ أليس الله؟ من نزل على من نزل؟ أليس محمد رسول الله؟ إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدار الآخرة حق. وهذه هي ما تحمل الصور المكية من تحقيق العقيدة وتصحيحها، وهي التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وقوله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين، لأن الذين سبق في علم الله وقضاه وقدره أنهم لا يؤمنون، يشاهدون الآيات وما يؤمنون، يشاهدون الآيات ويحضرون فمكانها ولا يؤمنون، لأن الله حكم بهلاكهم قبل أن يخلقهم. ولهذا هل آمن أهل مكة بهذه الآيات دخلوا في الإسلام؟ 70 بطلا صنديدا هلكوا في بدر بعد سنين وهم يسمعون، بعد 10 سنة، بعد 13 سنة وهم يسمعون وما استجابوا. لماذا؟ لأن الله كتب في كتاب المقادير أن فلان وفلان لا يؤمنون ولا يدخلون الجنة. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك يا رسول الله يا من يسمع كلنا ربنا الله، وإن ربك لهو العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يغالب ولا يمانع في شيء يريده أبدا، والرحيم بأوليائه وعباده المؤمنين. الحمد لله رب العالمين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، جواز إطلاق إخوة الوطن دون الدين والنسب. جواز إطلاق لفظ الأخوة الوطنية أخذناها من القرآن، ما نقول لابد أن يكون أخوة نسبية من قبيلتي أو أخوة دينية. وجدنا أخوة ثالثة، ما هي؟ الوطنية، أخونا في الوطن. أما في الدين لا، لا له دين ولا ندين. في النسب لا، نحن من بني فلان ومن بني فلان، أليس كذلك؟ وفي البلاد أخوة البلاد، أخوة وطنية. أعيد هذه الفائدة: جواز إطلاق أخوة الوطن دون الدين والنسب. جواز إطلاق أخوة الوطن دون الدين والنسب. تكون أم في بلجيكا وإلا في أمريكا وتقول هذا أخي، أي في البلاد، ما هو في الدين ولا في النسب، في الوطن. نعم. ثانيا، الأمانة من مستلزمات الرسالة، إذ كل رسول يقول إني لكم رسول أمين. الأمانة مستلزمة للرسالة، لا بد وأن تكون رسالة مأمونة ما فيها زياد ولا تبديل ولا تغيير ولا نقص. إذ كل الرسل يقولون رسول الله رسول أمين، رسول إلى رب أمين، على ماذا؟ على هذه الرسالة، والله ما يزيد فيها ولا ينقص، يبلغ عن الله كما أمره الله وبلغه، فما أحله الله هو الحلال وما حرمه الله هو الحرام، ما أوجبه الله هو الواجب وما نهى عنه هو المنهي والمتروك. الرسول مهمته يبلغ رسالة الله كما أرسل بها بلا زيادة ولا نقصان. نعم. ثالثا، سبيل نجاة الفرد والجماعة في تقوى الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه لطيفة أيضا. ماذا قلت؟ سبيل نجاة الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو المنظمة في الإقليم، سبب نجاتهم تقواهم لله رب العالمين. نجى الله تعالى لوطا وأسرته وإلى لا؟ نجاهم. أهلك أمتهم وقومهم ونجاهم بسبب ماذا؟ بإيمانهم وتقواهم لله عز وجل. فأيما مؤمن يكون في أي مكان يصاب ذلك المكان بالبلاء، المؤمن ينجيه الله عز وجل ويحفظه ويقيه ذلك المكروه. هذه سنة الله في عباده. نعم. رابعا، وجوب إنكار المنكر وتقبيحه على فاعله لعله يرعوي. من هداية هذه الآيات وجوب إنكار المنكر، كما أنكر لوط عليه السلام وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذه الآية تدل على وجوب تغيير المنكر، ولا يصح السكوت أبدا. والآن بلغني أن زغردا في المسجد النبوي من النساء: يا معشر النساء، لا تزغردن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترفعن أصواتكن لا بالكلام ولا بالزغردة، عليكن بالسكينة والوقار وذكر الله عز وجل. الفرح نعم يدخل في قلب المؤمنة لما تشاهد مسجد رسول الله وبيته وقبره، نعم، ولكن ليس لازما أن تزغرد كأنها في عز. فقد أنكر هذا المؤمنون وقالوا ما ينبغي. يا مؤمنات، لا يحل الزغرد في مسجد رسول الله، وهكذا يجب أن ننكر المنكر متى رأيناه ولا نرضى به ولا نقره. واسمع لوط ماذا قال: أتتركون ماذا؟ أتأتون الذكران من العالمين يوبخهم ويقرعهم ويؤدبهم وتتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ظالمون معتدون. خامسا أكبر فاحشة وقعت في الأرض هي فاحشة اللواط والعياذ بالله تعالى. حقا أكبر فاحشة وقعت على سطح الأرض من عهد آدم إلى اليوم هي فاحشة اللواط، لا أفحش منها أبدا. المفروض إذا سمع الإنسان هذا يغمى عليه، ولكن إذا فسدت القلوب وانطمست البصائر واستولى الشيطان على القلب وأصبح يسوق الإنسان كالحيوان يقوده إلى أفحش من هذا والعياذ بالله. وحسبكم ما سمعتم أن هناك أندية في أوروبا لهذه الجريمة. سادسا التهديد بالنفي سنة بشرية قديمة. لطيفة سياسية. قال التهديد بالنفي هذه سنة بشرية من قديم الزمان. ما هددوا لوطا أن يخرجوه من البلاد وإلا لا؟ لتخرجنك كذا، لتكونن من المخرجين. فأيما أهل بلاد يظهر أحدهم أو شخص يؤذيهم يتعرض لهم بذا يخرجونه يسمون بالنفي وينفونه من البلاد. سنة بشرية موجودة في القرآن الكريم. عرفتم هذه السنة؟ أيما شخص في القرية يؤذي يظلم يعتدي على أهل القرية أن ينفونه يخرجونه من القرية، إما أن تستقيم وإما أن تخرج ولهم الحق. وهذا قلناه لما تتكون تلك اللجان في المساجد يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله كل ليلة طول العام. أهل القرية يكونون لجنة من الإمام والواعظ وشيخ القرية أو عمدتها واثنين أو ثلاثة من أهل الفضل، تتكون لجنة تقوم بسد حاجة أهل القرية من جوع وإلى طعام وإلى دواء وإلا. ثم إذا شخص شذ وتطرف في القرية أو في الحي وأبى أن يستقيم يرفعون به شكوى إلى المسؤولين ليبعدوه عنهم، ما استجيب لهم يخرجونه هو من قريتهم أو مدينتهم. سابعا وجوب بغض الشر والفساد في أي صورة من صورهما. وجوب بغض الشر والفساد، وجوب بغض الشر والفساد على كل مؤمن ومؤمنة أن يبغض الشر والفساد، أن يبغض الفاحشة، أن يبغض الذنب والإثم. ما عندنا ذنب ولا إثم أبدا نستحليه أو نرضى به أبدا، يجب أن نبغضه. كل ظلم، كل خبث، كل شر، كل فساد على المؤمن أن يبغضه. ماذا قال لوط؟ إني لكم من القالين، أي المبغضين لعملكم هذا. وهذا شأن المؤمن، إذا يرضى بالخبث يعمله. فلا بد وأن نسخط ونغضب ولا نرضى بمعصية أبدا لله في بلادنا. ثامنا استجابة دعوة المظلوم لا سيما إن كان من الصالحين. من هداية الآيات استجابة دعوة المظلوم، استجابة دعوة المظلوم. استجاب الله للوط وإلى لا؟ نجاه وأهلك قومه وإلى لا؟ وما زال الله يستجيب لأوليائه في أي مكان ظلموا واعتدي عليهم وصبروا ورفعوا أيديهم إلى الله، والله لاستجاب له. ولهذا نحذر إخواننا أن يتعرضوا لأذى مؤمن أو مؤمنة فيغضب فيرفع يديه إلى الله، لأن دعوة المظلوم لا ترد. يخبر بهذا رسول الله، ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جربنا ودعونا على مظلوم فأرانا الله في آياته، فمن ذلك الزمان ما ندعو على مظلوم على ظالم خشية أن يهلك. تاسعا توقع العذاب إذا انتشر الشر وعظم الظلم والفساد. توقع العذاب والبلاء من الله إذا انتشر الظلم والشر والفساد، والله يجب أن نتوقع هذا. إذا انتشر الخبث والظلم وشر الفساد لا بد أن نتوقع أن محنة إلهية تنزل بالأرض، وقد تم هذا في كثير من البلاد. هذا من هداية الآية. نعم. عاشرا، الآيات مهما كانت عظيمة لا تستلزم الإيمان والطاعة. كما بينا المعجزات الآيات مهما ما كانت عظيمة ما تستلزم الطاعة صاحبها يطيع أبدا. شاهدوا الآيات ما آمنوا، ما قلنا جبل بقبيس فلق القمر فلقتين وإلى لا، وأخبر تعالى بقول اقترب الساعة وانشق القمر وما آمن. عصى موسى ويده التي كأنها فلقت قمر شاهدها مئات الآلاف وما آمنوا، وإنما آمن عدد قليل وهم السحرة فقط. فلهذا ما تطالب أنت بالمعجزة حتى يؤمن الناس، ليست مستلزمة. فقط بلغ دعوة الله وبين الطريق ويسلكوا من هداهم الله وهيأهم لسعادة الآخرة والنزول في الجنة دار السلام. 11، من لم يسبق له الإيمان لا يؤمن ولو جلب عليه كل آية. كما قدمنا من كتبه الله في كتاب المقادير أنه لا يؤمن، والله ما يؤمن لو تأتي المعجزات من فوق رأسه ومدحه، لأن الله كتب شيء لا بد وأن ينفذ. فلهذا نفزع إلى الله عز وجل ونقول اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وأخيرا، مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته. مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته، فإن ظهرت هذه في إهلاك أمة بكاملها قدرة وإلى لا، مظاهر الرحمة ما نجى المؤمنين وأنجاهم وأنقذهم وأهلك الظالمين والفاسقين، وهذا يتجلى في الحياة كلها.